الذي تشربون

إنه لقرآن ونحن أقرب إليه أصحاب اليمين وأما

وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض Thank you. السماوات والأرض you